مالك في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم يدع في الخامسة، إنه إذا نزع قبل أن يدع جلد الحد ولم يفرق بينهما. هنا قضية مستقلة، جاء ليلاعن فشهد 3 مرات أو 4 مرات إنه من الصادقين، إنه رآها تزني، إن الولد ليس بولده، ولكن لم يصل إلى 5 التي فيها أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، لم يأتي إلى هذه المرحلة ووعظ وزجر لا تدخل في اللعنة، فقال رجعت وهونت بطلت. في هذه الحالة هل وقع لعان الزوج وفرق بينهما أو حرمت عليه الزوجة؟ موجب الفرقة لم يأتي بعد، إذن تبقى زوجة له، والذي رماها به صادق ولا كاذب؟ كاذب، لأنه لم يأتي بالشهادة، إذن حكمه بالنسبة إليها إيش؟ قاذف لامرأة مسلمة حرة، فعليه من أجلها إيش؟ حد لقذفه إياها كذبا، وبقيت الزوجية لأنه لم يصل إلى نهاية ما تجب به الفرقة.